عوف علي بنزار ابو عينين مدباس كرام قلبي فنا بحبك يا مسبوغ الشفار يا دين الصورة زينك باهي مسرار يا من صلتي بالعز والطيران نفنا إلى نشاهد ذاك الخد البهيج تكسي حمورة كاز بدافي عكار والخال غلام حريص للعبارة عساس في رياض الوجناس مو يلوح للقلب كدورة مالك مني حدار يا نعت الشاد الراتع القفارة يا توقت المهر يا جيد الدروج يا رماق لي عفورة أنا بيني الدكعار تقبل مني تدمام والحزارة علاش يا غزالي تسقيني من جفاك كيسان مرورة وفعلي يا مصار نبو عيني قلبي فنا بحبك يا مسبوغ الشفار يا زين الصورة حسن العهد يشكر يوم توافيني حلت البشرة بقدامك السعيدة بها تحيا مراسمي يوم الزورة يا من لونك جلار وبياضك عسج دبان ما توارى اليان من المبر ذاتك شلا نظرت في بنات حضورة يا من ريقك سكار ومراش في شهد حكيت للعصارة من ضاقهم الداود والجوارح الصيار المضرورة مالك مني حدار لولا قلبي صبار ما يلقى برد هواك والحرارة نبغيك يا غزالي تقرا الشروط المحبة والجورة رب علي يا أمصار يا معيني جهد باسكار قلبي فنا بحبك يا مسبوغ الشفار يا زين الصورة بهواك صفار نبات سهيد ملازم الصارة ترى يغور مايا ترى يسقي بيس يضفر بخضورة ترى زهري زهار وين السمع اليمين ولي صارة ترى يعود ساقط هذا حال الغرام عقبة وحدورة الحلم من طبع برار خليل الرافع ما يدير غرام تارات ينقلب تارات وجد في الهواء طريقه من جورا دابات فجالك ظهر ونشاهد بضري بالكمال دارا ونريع من عذابي وخلاقي بالسرور تضحام بشهورة علي يا أمصار أبو عينين مهد باسكار قلبي فنا بحبك يا مسبوغ الشفار يا زين الصورة حول طيار فوق منابر الغصان بالجهرة نتفكر الزهوت هال دموعي على خدودي مهمورة ويلا رنن الوتار ونشد نشدي بالرمز والإشارة ننشد عن سوايع كنتي ساقي البيب خمرة معصورة بين محافل الشجار والشمع يبان ضياه كل منارة وانت امير حاكم وبنات الحي ليك طعام شمورة ويلا رنن الوتار وانا ننشد بشعار ونوصف حسن بهاك بالشطارة انت تودني بالمرشف وكيوسنا بخمرة معصورة علي رمضان تمعين مهد باسكرة قلبي فنا بحبك يا مسبوغ الشفار يا ذي الصورة يا راوي خود شعار والغيم نرام الجهاد والتصارم اللي يبغى يقيس الضمقاس بجهالته بحلفة مضفورة هذا ذهب التشحار من شغل البيب محقق العيارة غواص في بحور المعنى راوي على الدهات المخبورة سيفي ماضي بطار يبطر الجحود فحومت السقارة وشحال في غلالي عندي صرا كمل وشاق المصعورة سيفي ماضي بطار يبطر الجحود فحومت السقارة وشحال في غلالي عندي صرا كمل وشاق المصعورة وسلامي على الحبار من فازوا بالتعظيم والطهارة ما ناحت الطيار وغرد الإمام بالنغام المجهورة واسمي واجب يذكار المشوق بعد الحاج للزيارة الحاوزيد هامي مودال ختام للحروف المذكورة يا ربي يا ستار اجعل لي مدح الهاشمي تجارة اغنيني بفضلك واجعل يا خالقي وزاري مغفورة وفع لي يا منظار يا ابو عينين مذهب أستار قلبي فنا بحبك يا مصبوغ الشفر يا زي الصورة I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm يا زين.